أنا المجرم الندل اللي باع نفسه وباع ضميره وخسر كل شيء، ابنه وسمعته وحياته كلها. وعلى فكرة بقى يا برعي، احنا لقينا 20,000 جنيه والكيس اللي فيه الذهب والمصاغ في بيتك في نفس الوقت اللي انت كنت فيه في طريقك لسراي النيابة تطمن على ابنك محمود. سامحني سامحني. لا لا، انا مش عايز حد يسامحني، لاني ما استحقش حد يسامحني. خدوني وشنقوني، ايوه احكموا عليا بالاعدام. انا مش عايز حد يرحمني ولا يسامحني، لاني مجرم خسيس، ايوه مجرم ندل واستحق الموت والشن، لاني ما استحقش اعيش. ايوه انا ما استحقش اعيش، ما استحقش اعيش. وهكذا يا سيدي الرئيس ويا حضرات المستشارين، استسلم هذا الجاني الماثل الآن أمام عدالتكم للغواية ولفحيح شيطانه، وخان من وثقت به ولم يكن أمينا مع من منحته ثقتها، وارتكب جريمته وقتلها بدم بارد وبخسة ليس لها مثيل، وهو يظن أنه بمنأى عن العقاب، لكنه الآن يقف في محراب العدالة ينتظر حكمكم العادل والرادع لأمثاله، وهو الحكم بأقصى العقوبة حتى يكون عبرة لكل من تسول له نفسه أن يرتكب جرمه ويقترف جريمة. بعد الاطلاع على الأوراق وسماع شهادة الشهود وسماع مرافعة النيابة والدفاع، وبعد الاطلاع على مواد قانون العقوبات، وبعد الرجوع إلى رأي فضيلة المفتي، حكمت المحكمة حضوريا على برع السيد سليمان عبد الحق بالإعدام شنقا. رفعت الجلسة. كانت هذه حلقة في برنامج من أرشيف المحاكم، جسد الشخصيات حسب سماع الأصوات أحمد يحيى، يسرية أحمد، محمد صالح، أحمد أبو العينين، أحمد التركي، نعمة بركات، ومدحت مكاوي. هندسة إذاعية سامح محمد. كتب هذه الحلقة كمال عبد العزيز. من أرشيف المحاكم، برنامج من إخراج فيفيان محمود.